الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 22، صفحة 207، حاجة البشر إلى الوحي والنبوة. هذا الدرس بسيط جدا، بسيط وإن كان طويلا، لكنه بسيط لا يحتاج إلى إطالة، نظرا لأن الكثير من مضامينه قد تقدمت، وبالتالي نقرر المطالب سريعا ونقرأها بصورة أسرع. يتكلم المصنف حفظه الله في النقطة الأولى حول ضرورة بعثة الأنبياء، وهذه المسألة من أهم المسائل الأساسية، ويقول إثبات ضرورة بعثة الأنبياء يتم بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، ما هو الهدف من خلق الإنسان؟ الهدف من خلق الإنسان هو السير نحو كماله المنشود. وكيف يتم كمال الإنسان المنشود والمطلوب؟ عن طريق أفعاله الاختيارية. وبالتالي قلنا إن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه الإرادة والاختيار، وهداه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل تعلقت إرادته بالأصالة بجانب الخير الغالب في حياة الإنسان، وإن كانت إرادته قد تعلقت بالتباع، بماذا؟ بالشر، لأن الإنسان بإرادته إما أن يقتحم الخيرات والمسرات، وإما أن ينزل إلى قعر الملذات والشبهات والمحرمات. الله عز وجل أعطى هذه الإرادة، الإنسان بمحض إرادته إما أن يذهب إلى جنبة الصلاح والفلاح، وإما أن يذهب إلى جنبة الشر. وبالتالي الله عز وجل أعطاه الإرادة، وتعلقت إرادة الله بالأصالة بجانب الخير، وإن كانت بالتبع قد تعلقت بجانب الشر. الله عز وجل أعطى الإنسان إرادة وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهداه النجدين. إذن المقدمة الأولى مفادها الهدف الأساسي من خلق الإنسان هو السير نحو كماله الذي يصل إليه عن طريق أفعاله الاختيارية. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الاختيار الواعي والاختيار الشعوري يتحقق بماذا؟ هذا الاختيار الواعي والشعوري يتوقف على أربع مقدمات. نحن في هذه المقدمة نريد مقدمة واحدة من هذه المقدمات الأربع. ما هي هذه المقدمات الأربع؟ أولا، الاختيار الشعوري والواعي يحتاج إلى القدرة على ممارسة العمل. إذا القدرة على ممارسة العمل مفقودة، كيف يمكن أن يختار هذا العمل؟ واضح أم لا؟ أنت تختار مثلا الذهاب إلى المكان الفلاني، أنت إذا غير قادر على الذهاب كيف تختار؟ فإذا الاختيار الواعي والشعوري يتوقف على أربع مقدمات. المقدمة الأولى، القدرة على ممارسة العمل. المقدمة الثانية، توفر الظروف والأجواء الخارجية لممارسة العمل. إذا ظروف خارجية مثلا حظر تجول موجود، كيف تستطيع الخروج إلى الخارج؟ القدرة على ممارسة العمل لوحدها غير كافية لتحقق العمل في الخارج، لا بد من توفر الأجواء والظروف الخارجية. الأمر الثالث، لا بد من وجود الميل والدافع الداخلي للعمل. أجواء خارجية للعمل موجودة، وقدرة على الاتيان بالعمل موجودة، ميل ودافع داخلي غير موجود، لا يتحقق العمل في الخارج. واضح؟ إذن هذه أمور ثلاثة لا بد منها لكي يتحقق العمل: أولا وجود ميل ودافع داخلي، ثانيا توفر ظروف وأجواء خارجية، ثالثا القدرة على الإتيان بالعمل. واضح؟ هناك أيضا مقدمة رابعة لا بد منها لكي يتحقق العمل في الخارج. ما هي هذه المقدمة الرابعة وهي المهمة في مقدمتنا؟ أن تكون لديه معرفة صحيحة حول الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة، يستطيع أن يفرق بين العمل الصالح والعمل الصالح. واضح؟ وإلا أنت إذا لا تفرق بين العمل الصالح والعمل الطالح، هل تستطيع أن تتقصد إتيان العمل الصالح دون العمل الطالح؟ لا. إذن الإتيان بالعمل وقصد الإتيان بالعمل يتوقف على معرفة الأعمال الصالحة والتفريق بينها وبين الأعمال الطالحة. واضح إن شاء الله؟ الفكرة واضحة أم غير واضحة؟ ما يقولون هذا: إياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. هذا الأحمق لا يشخص ولا يفرق بين العمل الحسن والذي ينفع وبين العمل الذي يسيء. قد يخلط بين العمل الذي يؤدي إلى الجنان فيقوده إلى النيران. إذن إلى هنا التفتوا إلى المقدمتين الأولتين. المقدمة الأولى: الهدف من خلق الإنسان السير نحو الكمال الذي يمكن أن يصل إليه بأفعاله الاختيارية. المقدمة الثانية: الاختيار الواعي والشعوري يتوقف على المعرفة الصحيحة للأعمال الحسنة والأعمال القبيحة، الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة. المقدمة الثالثة: ما هو الطريق لمعرفة الأعمال الصحيحة والتفريق بينها وبين الأعمال غير الصحيحة؟ ما هو الطريق الذي يشخص ويميز ويفرق بين العمل الصالح والعمل الطالح؟ توجد ثلاث طرق. الطريق الأول طريق العقل. الله عز وجل أعطى الإنسان عقلا، وبوساطة هذا العقل يستطيع أن يميز بين العمل الحسن والعمل القبيح، فيقول: العدل حسن والظلم قبيح، الأمانة حسنة والخيانة قبيحة. الباب الثاني والطريق الثاني الحس. أنت بحسك بحواسك الخمس تستطيع أن تشخص بين الأمور وتميز بين الأمور الحسنة والأمور القبيحة. والمصنف يقول: طريق الحس وطريق العقل ليس هما نهاية المطاف، ولا تنحصر معرفة الأمور الصالحة من الطالحة بهذين الطريقين وبهاتين الوسيلتين. توجد وسيلة ثالثة وطريق ثالث، وهو طريق الوحي. هذا الوحي إما أن يستفيد منه الإنسان مباشرة أو بطريق آخرين. من الذي يستفيد بالوحي مباشرة؟ النبي مباشرة يستفيد من الوحي، ونحن نستفيد من الوحي بواسطة شخص أو أشخاص يوحى إليهم. واضح؟ إذن ثبتت لدينا ضرورة بعثة الأنبياء بهذه المقدمات الثلاث. أولا، الإنسان الهدف من خلقه السير نحو الكمال الذي يصل إليه بإرادته واختياره الواعي. ثانيا، هذا الاختيار الواعي يتوقف على المعرفة الصحيحة للأعمال الحسنة والأعمال القبيحة. ثالثا، كيف نميز الأعمال القبيحة ونفرق بينها وبين الأعمال الصحيحة والحسنة؟ لا ينحصر هذا الطريق بالحس والعاق، وإنما يوجد طريق ثالث وهو الوحي. إذن الوحي ضروري، لأن الحس والعاق ليس كافيين للتمييز بين الأعمال الصحيحة والأعمال الحسنة والتفريق بينها وبين الأعمال القبيحة. واضح؟ الآن سنتكلم عن هذه النقطة الثالثة، لأن النقطة الأولى والثانية واضحتين ولا يمكن التشكيك فيهما، أن الإنسان يسير نحو كماله المنشود بمقتضى إرادته الحرة. والأمر الثاني والمقدمة الثانية، أن الإنسان بمقتضى شعوره وإرادته الواعية والشعورية لا بد أن يفرق، وأن تكون لديه معرفة صحيحة للتفريق بين الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة. هذا لا يمكن التشكيك فيها، يمكن التشكيك في المقدمة الثالثة، أن الحس والعقل ليس كافيين، بل لا بد من وسيلة ثالثة وهي الوحي. المصنف سيتكلم فيها وسيسهب فيها كثيرا. الآن نقرأ هذا المقدار ثم نثبت النقطة الثالثة التي مفادها أن الحس والعقل ليس كافيين، بل لا بد من وسيلة ثالثة وهي الوعي. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. ضرورة بعثة الأنبياء، وهذه المسألة التي هي من أهم المسائل الأساس لفصل النبوة، يمكن إثباتها ببرهان مؤلف من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، إن الهدف من خلق الإنسان هو السير في طريق تكامله من خلال ممارسة الأفعال الاختيارية من أجل التوصل إلى كمال الإنسان النهائي. هذا الكمال الذي لا يتوصل إليه إلا باختيار الإنسان وانتخاب الإنسان. وبتعبير آخر، إنما خلق الإنسان ليكون بعبادته وإطاعته لله تعالى مستحقا وأهلا للحصول على الرحمة التي يختص بها الأفراد المتكاملون. والإرادة الإلهية الحكيمة إنما تعلقت أصالة بكمال الإنسان وسعادته. هذا الكلام كله قد تقدم. إرادة الله وحكمة الله تعلقت بجانب الخير من حياة الإنسان بالأصالة، وأما جانب الشر فبالتبع وليس بالأصالة. ولكن بما أن هذا الكمال والسعادة السامية لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق ممارسة الأفعال الاختيارية، كيف لا يمكن الوصول؟ لأن الله إذا أجبر الإنسان على فعل الطاعات لا يستحق هذا الإنسان الثواب، يستحق الثواب فيما إذا جاء بالفعل بمحض اختياره. لذلك جعل مسار الحياة البشرية على مفترق طريقين واتجاهين، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لتتوفر بذلك أجواء الاختيار والانتخاب. وبالطبع، فإن أحد الطريقين يؤدي نحو الشقاء والعذاب لتتعلق به الإرادة الإلهية بالتبع لا بالأصالة، وإنما تعلقت بالأصالة بجانب الخير. وقد اتضحت هذه المقدمة عند البحث في الحكمة والعدل الإلهي. في الحاشية يذكر الدروس ومواطن ذكر هذه المقدمة. المقدمة الثانية، إن الاختيار الواعي والشعوري يحتاج إلى كم مقدمة؟ أربعة. لاحظ معي، أولا إضافة أولا إلى احتياج هذا الاختيار الواعي والشعوري للقدرة على ممارسة العمل، هذا أولا، وثانيا هو توفر الظروف والأجواء الخارجية لممارسة الأعمال المختلفة، ثالثا ووجود الميل والدافع الداخلي لها، رابعا يحتاج أيضا هذا الاختيار الواعي والشعوري إلى المعرفة الصحيحة حول الأعمال الحسنة والأعمال الخبيحة. والمقدمة الثانية بيت القصيد فيها هو هذا، إن الاختيار الواعي والشعوري، لاحظ معاي، إن الاختيار الواعي والشعوري يحتاج إلى المعرفة الصحيحة حول الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة والطرق الصالحة وغير الصالحة، يعني المعرفة الصحيحة للطرق الصالحة وغير الصالحة، وإنما يتمكن الإنسان من اختيار طريق تكامله بكل حرية وواعي فيما لو كان يعرف الهدف وطريق الوصول إليه وكان عارفا بكل العقبات والعراقيل والانحرافات والمزالق. إذن فمقتضى الحكمة الإلهية أن توفر للبشر الوسائل والمستلزمات الضرورية للحصول على مثل هذه المعارف والمدركات، وإلا ها يا الله عز وجل إذا ما وفر الطريق الصحيح، يضرب مثال لطيف يقول: كمن يدعو شخصا إلى بيته لكنه لا يدله على الطريق. أنت تدعو شخص إلى بيتك لطعام الغداء وهو يجهل موقع بيتك ولا تدله على الطريق، يقول هذا يلزم منه نقض الغرض. ما هو غرضك؟ إكرام هذا الضيف ودعوته على الغداء، هذه الطريقة أنك لا تدله على الطريق يلزم نقض الغرام. كذلك الله عز وجل يقول لك: أيها الإنسان اعمل الأعمال الصحيحة واترك الأعمال القبيحة، ولا يوفر لك مستلزمات الطريق الصحيح وينهاك عن مستلزمات الطريق غير الصحيح يلزم منه نقض الغرام. الله عز وجل إذا لم يبين الطريق الصحيح لمعرفة الطريق الصحيح والتفريق بينه وبين الطريق السقيم، حينئذ يلزم نقض الغرض. ومن هنا الله عز وجل أعطاك العقل وأعطاك الحس وجعل لك الوحي وأرسل لك الأنبياء لكي يدلونك على الطريق الصحيح وتفرق بين الطريق الصحيح والطريق غير الصحيح. إذن فمقتضى الحكمة الإلهية أن توفر للبشر الوسائل والمستلزمات الضرورية للحصول على مثل هذه المعارف والمدركات، يعني مثل أي معارف ومدركات التي تفرق بينها بين الأعمال الصالحة والطالحة، وإلا يعني لو لم توفر الحكمة الإلهية للبشر الوسائل والمستلزمات الضرورية للحصول على مثل هذه المعارف والمدركات فسيكون حاله كذلك الشخص، يعني حال الله عز وجل الحكيم، حال الحكمة الإلهية كذلك الشخص الذي يدعو ضيفا إلى داره ثم لا يدله، يعني لا يدل الضيف على موضعه، على موضع المضيف، يعني على مكان من دعاه ومن أضافه، ولا على الطريق المؤدي له. ومن البديهي أن مثل هذا العمل تدعو ضيف ولا تعطيه الطريق مخالف للحكمة وموجب لنقض الغرض، غرضك إكرامه لكن بعدم إعطاء الطريق لا يتحقق الإكرام. وهذه المقدمة واضحة لا تحتاج إلى توضيح وتوسع أكثر. المقدمة الثالثة: إن معارف ومدركات البشر العادية والمتعارفة التي يحصل عليها نتيجة التعاون بين الحس والعقل، وإن كان لها دورها الفاعل في توفير ما يحتاج إليه الإنسان في حياته، ولكنها لا تكفي في التعرف على طريق الكمال والسعادة الحقيقية في جميع المجالات. لاحظ هنا يوجد اشتباه، لاحظ هذه العبارة كلها ينبغي أن تحذف. والسعادة الحقيقية تفتح قوس، في جميع المجادلات الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية والدنيوية تغلق القوس. هذه العبارة كلها زائدة وفقا للطبعة الأولى المطبوعة سنة 91 والطبعة الثانية المطبوعة سنة 95. هذه الطبعة الثانية المطبوعة سنة 2001 فيها اشتباهات كثيرة. هذه العبارة بأكملها زائدة. لاحظ معي العبارة الصحيحة هكذا: ولكنها لا تكفي في التعرف على طريق الكمال والسعادة الحقيقية. انتقل معي إلى الصفحة الثانية في جميع المجالات الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية والدنيوية والأخروية. واضح هذه العبارة زائدة وفيها اشتباه في جميع المجادلات ذاكري الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية والدنيوية الأخروية ساقطة أيضا من هذه العبارة. إذن ولكنها لا تكفي في التعرف على طريق الكمال والسعادة الحقيقية في جميع المجالات الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية والدنيوية والأخروية. وإذا لم يوجد طريق آخر لسد النقائص والفجوات فلن يتحقق الهدف الإلهي من خلق الإنسان. لماذا؟ لماذا لا يتحقق؟ لأن الحس والعقل غير كافيين. إذا غير كافيين ولا يوجد طريق ثالث، لا يوجد الوحي، إذن الهدف النهائي والهدف من خلق الإنسان الوصول إلى الكمال لن يتحقق. وبملاحظة هذه المقدمات الثلاث نتوصل إلى نتيجة مفادها: إن الحكمة الإلهية تقتضي وضع طريق آخر للبشر غير الحس والعقل من أجل التعرف على طريق الكمال في كل المجالات حتى يستطيع البشر الاستفادة منه، يعني من هذا الطريق وهو الوحي مباشرة كما هو الحال للنبي، يستفيد من الوحي مباشرة أو بواسطة فرد. نحن الآن بواسطة فرد وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله نستفيد من الوحي، أو أفراد آخرين الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الطريق هو الوحي الذي وضعه الله للأنبياء ليستفيدوا هم منه بصورة مباشرة، الأنبياء بصورة مباشرة، وليستفيد من الوحي الآخرون عن طريق الأنبياء، وليتعلموا من الوحي كل ما يحتاجون إليه من أجل الوصول إلى السعادة والكمال النهائي. ومن بين هذه المقدمات الثلاث، المقدمة الأولى واضحة. ما هي المقدمة الأولى؟ الهدف من خلق الإنسان السير نحو الكمال النهائي الذي يصل إليه باختياره. ما هي المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية الاختيار الواعي والشعوري للإنسان يتوقف على ماذا؟ يتوقف على المعرفة الصحيحة للأعمال الحسنة والأعمال القبيحة. هاتان المقدمتان واضحتان. المقدمة الثالثة: أن الحس والعقل غير كافيين بل لا بد من طريق ثالث وهو الوحي. هذه قد يشكك فيها فسنقتصر في البحث عليها. قال: ومن بين هذه المقدمات الثلاث ربما يحصل التردد والتشكيك في المقدمة الأخيرة، وهي أن الحس والعقل غير كافيين بل لا بد من وجود طريق ثالث وهو الوحي. ومن هنا يلزم علينا توضيحها والتوسع فيها أكثر ليتوضح لنا تماما قصور المعرفة البشرية عن تحديد مسير التكامل الشامل للإنسان واحتياجه لطريق الوحي. قصور المعرفة البشرية: الإنسان ومعرفته البشرية، من أين يتلقى الإنسان المعارف؟ عن طريق العقل وهذا واضح، وعن طريق الحس، إما الحس الظاهري المتمثل في الحواس الخمس وإما الحس الباطني وهو الوجدان. واضح. من هنا نسأل: الإنسان في علاقته بالكون الفسيح الذي يعيش فيه، والإنسان أيضا من خلال علاقاته بأخيه الإنسان، هل يرى أن طريق الحس وطريق العقل كافيين أم أنه لا، هناك الكثير الكثير الكثير من الأشياء الغائبة عنه؟ من خلال التجارب نستكشف أن عقل الإنسان قاصر، والدليل على ذلك أن دساتير دول العالم في تبدل، والقوانين الحقوقية والقانونية في تبدل المستمر، وما ذلك إلا لأن الإنسان قاصر. ولو كان الإنسان يستطيع أن يتعرف على ملاك الأشياء وعلى الأشياء على حقيقتها لما تغيرت هذه الأحكام والنظم. بل نجد أن الكثير من هذه القوانين قد استفادت واقتبست قوانينها من الشرائع السماوية، مما يدل على أن الإنسان قاصر ولا يستطيع أن يستقل في كافة شؤونه بنفسه. واضح؟ وبالتالي نحن نسأل، هل يستطيع الإنسان أن يشخص ملاك الأشياء؟ الملاك والضابط في كل شيء، مثلا ملاك حرمة الخمر، ملاك وجوب الصلاة، يعني الأساس الذي بني عليه وجوب الصلاة والأساس الذي بني عليه شرب الخمر. الإنسان نعم قد يستطيع أن يدرك ملاك بعض الأمور وضابطة بعض الأمور، أما أنه يشخص كل الملاكات وكل الأسس الواقعية للأحكام والتكاليف هذا غير ممكن. وبالتالي لو حصل التزاحم وتعارض بين فعلين ومصلحتين، أي المصلحتين هي المقدمة؟ بعض الأمور يستطيع أن يشخص، مثلا الأرض مغصوبة ويوجد على ضفافها نهر يغرق فيه طفل، العقل يقول حين التزاحم بين، يعني الآن دور الأمر إما أن تنقذ هذا الإنسان الغريق وإما أن ماذا؟ وإما أن تدخل أرض مغصوبة. هنا العقل قد يستقل ويقول ماذا؟ يقدم إنقاذ الغريق على الأرض المغصوبة، فتقطع هذه الأرض المغصوبة وتنقذ الغريق. لماذا؟ لأن إنقاذ النفس المحترمة أهم من التصرف في أملاك الآخرين. واضح؟ لكن بعض الموارد الإنسان قد لا يستطيع التشخيص. مثلا لو دار الأمر بين أن تقتل فلان أو ماذا، مثلا أجبرك الظالم، أجبر الظالم شخص إما أن يقتل فلان أو أن يزني لزوجته، فأيهما المقدم؟ هل العرض أم الناس؟ أيهما ملاكه أقوى؟ إذن قد يحصل ترديد، قد يقال ماذا، قد يقال لا. على كل حال هناك الكثير من الأمور التي تحتاج أن تستند فيها إلى ماذا؟ إلى الشارع المقدس، مما يعني أن الإنسان قاصر. وبالتالي حينما نطلع في القرآن الكريم على قصة موسى مع الخضر، حينما خرق السفينة وحينما هدم الجدار وحينما قتل ذلك الطفل، استنكر موسى، قال لن تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع معي صبرا. واضح؟ هذه القصة تشير هذه القصة إلى أن الإنسان قد يغفل عن الكثير من الملاكات والمصالح والمفاسد الواقعية، مما يعني أن طريق العاقل وطريق الحس يده قاصرة، يحتاج إلى يد تتصل بما وراء الطبيعة وبعالم الغيب لكي تمد الإنسان بمثل هذه الأمور والمعلومات الصحيحة. نقرأ هذا المقدار. قصور المعرفة البشرية. من أجل معرفة الطريق الصحيح للحياة في كل أبعادها وجوانبها، لا بد من التعرف على مبدأ وجود الإنسان ومصير الإنسان وعلاقات الإنسان بسائر الموجودات والروابط التي يمكن للإنسان إقامتها وعقدها مع بني نوعه وسائر المخلوقات، وتأثير هذه الروابط والعلاقات المختلفة في سعادة الإنسان وشقائه. وكذلك على الإنسان أن يحدد نسب المنافع والمضار ودرجات المصالح والمفاسد المختلفة ومقاديرها والموازنة بينها، لتتحدد بذلك وظائف هذا العدد الكبير من البشر، والذي يتميز هذا البشر بخصائص بدنية ونفسية متفاوتة ومتغايرة، وكل منهم يعيش ظروفا طبيعية واجتماعية مختلفة، ولكن الإحاطة بكل هذه الأمور لا تتيسر، وليس لفرد أو لجماعة معينة فحسب، فقط يعني لا تتيسر، لا تتيسر المعرفة، بل لا تتيسر المعرفة للآلاف من الجماعات المتخصصة في مختلف العلوم المرتبطة بالإنسان، لا يمكنهم اكتشاف مثل هذه المعايير والقواعد المعقدة وبيانها على شكل قوانين وأحكام دقيقة ومضبوطة ومحددة، لتكفل بذلك توفير كل المصالح الفردية والاجتماعية المادية والمعنوية الدنيوية والأخروية لكل البشر. وحينما يقع التزاحم، يعني ماذا التزاحم؟ تضاد، تعارض، أصبيا والتضاد والتعارض بين أنواع إنما يلاحظ من مسيرة التغييرات الحقوقية والقانونية عبر تاريخ البشر مؤشر على أنه لم يوجد حتى اليوم، بالرغم من كل البحوث والجهود التي بذلها الكثير من العلماء المتخصصين عبر آلاف السنين، لا يوجد نظام حقوقي وقانوني صحيح وكامل وشامل. بخلاف ديننا الإسلامي حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. والملاحظ أيضا أن المقننين والمؤسسات الحقوقية والقانونية في العالم تتوصل دائما إلى نقاط الضعف في القوانين الوضعية، ولذلك يحاولون إصلاحها وتكميلها بإلغاء مادة أو نسخها أو إضافة مادة لها أو إلحاق ملاحظة بها. أنت أصلا تكتب كتاب أو كتابة، بعد سنين تتعمق علميا، تقرأ ما كتبته تضحك مما كتبته، مما يدل على قصور الإنسان. ويجب علينا أن لا نغفل عن أنه مستفاد كثيرا في تقنين هذه القوانين وتدوينها من الأنظمة الحقوقية والقانونية الإلهية والشرائع السماوية. وكذلك ينبغي أن نعلم بأن جهود المقننين والحقوقيين متوجهة لتوفير المصالح الدنيوية والاجتماعية دون الاهتمام بتوفير المصالح الأخروية وملاحظة علاقتها بالمصالح الدنيوية والمادية. يقول مع فارق، المقننين ينظرون إلى المصالح الدنيوية، أما المصالح الأخروية غير ناظرين إليها، ولو نظروا إليها لم يستطيعوا أن يحددوا ملاك المصالح الأخروية. بخلاف الدين الإسلامي فإنه للدين والدنيا والآخرة. الشريعة الإسلامية توظف وتدرس حياة الإنسان منذ أن كان نطفة في هذه الدنيا إلى أن يذهب إلى قبره وما بعد الموت وما بعد القبر. يقول ينبغي أن نعلم بأن جهود المقننين والحقوقيين متوجهة لتوفير المصالح الدنيوية والاجتماعية دون الاهتمام بتوفير المصالح الأخروية وملاحظة مدى علاقة المصالح الأخروية بالمصالح الدنيوية والمادية. وإذا ما أرادوا الاهتمام بهذا الجانب الذي يعتبر أكثر الجوانب أهمية في هذا المجال، أي هو أكثر الجوانب أهمية؟ الجانب الأخروي، فإنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى نتائج يقينية قاطعة. بخلاف الواحد نتائجه يقينية قاطعة، وذلك لأن المصالح المادية والدنيوية يمكن التعرف عليها إلى حد ما وتحديدها من خلال التجارب العملية، أما المصالح المعنوية والأخروية فإنها لا تقبل التجربة الحسية، ولا يمكن تقويمها وتحديدها بدقة. وحين تتزاحم وتتعارض المصالح الأخروية مع المصالح المادية والدنيوية فلا يمكن التعرف على معيار وضابط وملاك لقياس أهمية إحداهما على الأخرى. واضح الكلام؟ واضح أم لا؟ نقرأه لوضوحه بسرعة. ومن خلال ملاحظة الحالة الراهنة التي تعيشها القوانين البشرية يمكن لنا تقويم العلم البشري عبر آلاف أو مئات الآلاف من السنين لنتوصل لهذه النتيجة اليقينية، إن الإنسان البدائي أكثر عجزا من إنسان عصرنا في تحديد الطريق الصحيح للحياة، وعلى تقدير وصول إنسان عصرنا إلى نظام حقوقي قانوني صحيح وكامل وشامل من خلال تجارب آلاف السنين، وعلى تقدير القول بأن هذا النظام يتكفل توفير السعادة الأبدية والأخروية، فإن هذا السؤال يبقى ملحا: كيف يتلائم إهمال الأجيال الكثيرة التي عاشت عبر التاريخ الطويل في ظلم جهلها مع الحكمة الإلهية والهدف من خلقها. واضح هذا السؤال الأخير؟ واضح أم لا؟ يريد أن يقول المصنف: الله عز وجل حكيم أم لا؟ الله عز وجل حكيم بمقتضى حكمته. ما هو الهدف من خلق الإنسان؟ السير بالإنسان نحو كمال الإنسان النهائي عن طريق الاختيار الشعوري والوعي. كيف يتلائم أن البشرية في أيام العصر الحجري وغيرها كانت في جهل مدقع؟ كيف ينسجم وقوع البشرية في الجهل، كيف ينسجم مع حكمة الله في إيصال الإنسان إلى كماله النهائي؟ ينسجم فيما لو التزمنا بوجود الواحد. الله عز وجل عن طريق الواحد أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، ومن هنا نحن نقول إن أول إنسان لابد أن يكون نبي. أول إنسان وهو آدم عليه السلام لابد أن يكون نبي، لأن هذا أول مخلوق على وجه البسيطة. كيف يعرف الطريق الصحيح من السقيم، مع أن هدف الإنسان هو الوصول إلى كماله النهائي؟ وهذا الإنسان كيف يصل إلى كماله النهائي مع أن الحس والعقل غير كافيين؟ إذن الإنسان الأول وهو نبينا آدم لابد أن يكون نبي، عن طريق الوحي أوصله الله إلى كماله النهائي. واضح. يقول: والحاصل، يعني النتيجة، إن الهدف من خلق الإنسان من البداية حتى النهاية إنما يقبل التحقق في أرض الواقع فيما لو وجد طريق آخر غير الحس والعقل لمعرفة حقائق الحياة والوظائف الفردية والاجتماعية، وليس هذا الطريق إلا الواحد. وقد اتضح مما ذكرنا أيضا أن مقتضى هذا البرهان، أي برهان أن الحس والعقل غير كافيين بل لا بد من وجود طريق ثالث لكي يصل الإنسان إلى كماله النهائي، مقتضى أن يكون الإنسان الأول نبيا، لأن الإنسان الأول الحس والعقل غير كافي في حقه لكي يصل إلى كماله النهائي، فلا بد من الواحد. إذن هو نبي ليتعرف على الطريق الصحيح للحياة عن طريق الواحد، وليتحقق فيه الهدف، يعني في الإنسان الأول الهدف من الخلق. ما هو الهدف من الخلق؟ الوصول إلى الكمال النهائي، وليهتدي به بهذا الإنسان الأول الآخرون. فوائد بعثة الأنبياء. يذكر المصنف حفظه الله ثلاث فوائد لبعثة الأنبياء واضحة، نقررها سريعا ونقرأها. الفائدة الأولى: هل الإنسان يستطيع أن يدرك كل شيء؟ إذن هناك سنخ مدركات لا يدركها الإنسان، وظيفة الأنبياء توضيح هذه الأمور. بل الإنسان قد يستطيع الوصول إلى بعض المعلومات، لكن يحتاج إلى من يوصله ويذكره بهذه المعلومات. من هنا قال عز وجل: فذكر إنما أنت لست عليهم بمسيطر. واضح. فإذا الوظيفة الأولى للأنبياء التذكير. قد الإنسان يكون عارف لكن يحتاج إلى التذكير. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ إذن لابد من وجود المذكر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: وجود القدوة في العمل، وهذا ثبت فيها علم النفس أن العمل إذا كان فيه قدوة كان هذا العمل صالحا ويسير نحو الاتجاه الصحيح. ومن هنا الله عز وجل أرسل الأنبياء كقدوة بحيث الناس بالحس يدركون وجود هذا الإنسان وهذا الرجل الإلهي في حياتهم. والفائدة الثالثة: القيادة، تولي القيادة الاجتماعية والسياسية، قيادة المجتمع. قيادة المجتمع تحتاج إلى وجود الأنبياء والمرسلين. إذن هذه فوائد ثلاث: الفائدة الأولى التذكير، الفائدة الثانية التي ذكرها المصنف حفظه الله القدوة في العمل، والفائدة الثالثة القيادة. واضح. فوائد بعثة الأنبياء للأنبياء الإلهيين: إضافة إلى تعريف البشر وهداية البشر إلى الطريق الصحيح، إلى طريق الصحيح، إلى الطريق، ألف ولام هنا محذوفة لكن موجودة في الطبعتين الأولتين، الأولى والثانية. مو هدايتهم إلى طريق الصحيح، هدايتهم إلى الطريق الصحيح للتكامل الحقيقي للإنسان وتلقي الوحي وإبلاغه للناس فوائد وتأثيرات مهمة أخرى في مجال تكامل البشر، وأهمها ما يلي: أولا، إن هناك الكثير من المعلومات التي يمكن للعقل الإنساني إدراكها ولكن ربما يغفل عنها. لماذا؟ إما لاحتياجها لزمن طويل وتجارب كثيرة، وإما نتيجة اهتمام الأفراد وانهماكهم في الأمور المادية وسيطرة الميول الحيوانية عليهم. ومن هنا جاء في الرواية: إنما بعث الله الأنبياء لكي يثيروا في الناس دفائن العقول. يعني عندهم عقول لكنها دفنت بالأهواء والشهوات، أو ربما تغيب عن الناس نتيجة للتربية المنحرفة أو الإعلام السيء. إن مثل هذه المعلومات يبينها الأنبياء للناس ليمنعوا من نسيانها تماما من خلال تذكيرهم وتأكيدهم الدائم عليها، وليواجهوا المغالطات والتعليمات السيئة بتعليماتهم الصحيحة والمنطقية. ومن هنا يعرف السبب في إطلاق صفتي المذكر والنذير على الأنبياء، وإطلاق أسماء الذكر والذكرى والتذكرة على القرآن الكريم. واضح. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حين يستعرض الفوائد والحكم من بعثة الأنبياء في أول خطبة من نهج البلاغة كما ذكرها الشريف الرضي: ليستأذوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ. ليستأذوهم يعني لكي يستأذوهم، يستأذوهم يعني ماذا؟ لا، يستأذوهم من الأداء، استفعل السين وسوف، استفعل وسوف تفيد الاستقبال، استفعل تفيد الطلبة، استقرض فلان يعني طلب القرض، استرحم فلان يعني طلب الرحمة، استأدى يعني طلب الأداء، طلب الأداء. ليستأذون يعني لكي يطلبوا أداء، مو استأذى، مو ليستأذوهم، ليستأذوهم يعني لكي يطلبوا أداء ميثاق فطرته. ميثاق يعني عهد، عهد فطرة الله عز وجل. ما هو عهد فطرة الله؟ توحيد الله عز وجل. فبعث الله الأنبياء لكي يستأذوهم يعني لكي يستأذوا الناس ميثاق فطرته. يعني ماذا؟ يعني بعث الله الأنبياء لكي يطلبوا من الناس أداء عهد الفطرة. واضح العبارة؟ ليستأذوهم، اللام بمعنى لكي، استأذى السين والتاء تفيد الطلب، يعني لكي يطلبوا أداء ميثاق رحمة، يعني لكي يؤدوا ميثاق فطرته، لكي يؤدوا عهد فطرة الله عز وجل. واضح العبارة إن شاء الله. الفائدة الثانية: من أهم العوامل التي لها تأثير الفاعل في التربية وفي رشد الإنسان وتكامله وجود القدوة في العمل، وقد أثبتت أهمية ذلك في بحوث علم النفس. والأنبياء الإلهيون الذين يمثلون الإنسان الكامل والذين نشأوا في ظلال التربية الإلهية يقومون لذلك خير قيام. إنهم الأنبياء بالإضافة إلى التعليمات والمعلومات التي يزودون بها البشرية يقومون بمهمة تربية الناس وتزكيتهم. ونحن نعلم أن القرآن الكريم قد قرن بين التعليم والتزكية في الذكر، وحتى يعني في الإيراد هنا، وحتى أنه في بعض الآيات بل أكثر الآيات قدم التزكية على التعليم. هو الذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كما يقولون: أولا التخلية ثم التحلية. أولا تخلي الإنسان من الشوائب والرذائل ثم تحليه بالفضائل. أنت إذا عندك إناء وسخ مثل تجعل فيه الماء، هذا الماء يتسف، لكن أولا تحلي هذا الماء، تخلي هذا الماء من الشوائب ثم تحليه بالماء الجيد. ومن معطيات وفوائد وجود الأنبياء بين الناس تولي القيادة في المجالات الاجتماعية والسياسية والقضائية حينما تتوفر الظروف اللازمة لذلك. قد لا تتوفر الظروف لممارسة العمل السياسي وقيادة المجتمع، وبديهي أن القائد المعصوم من أعظم النعم الإلهية للمجتمع، حيث تعالج بواسطته الكثير من المعضلات والاضطرابات الاجتماعية، ويتم إنقاذ الأمة من الاختلاف والتنازع والفوضى والانحراف. مو الفوابا، هذه الهمزة زائدة كما في الطبعة الأولى والثانية، لا توجد هذه الهمزة، والفوضى والانحراف، ليقودها باتجاه كمالها الممشود. وصلى الله على محمد وآله خير مقصود.